Oh! وأحباء لما في الصدور أبداءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. الكذب يوم إلا ايوه يا سيدي كده. ايوه يا عم او كده على كفار. ايوه عم الحاج. وما تكون في جأله وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. اللهم صل على نور الله. اللهم صل على نور الله. ايوه يا سيدي. ايوه احمد حاج انت رايح اول النهارده كده يا جماعه. وما يحزب بك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله الله الله الله الله الله الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. كده يا سيدي كده. الله أكبر. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. ما شاء الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيوة يا سيدي ما شاء الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. هذا يا صدر يا عبي وحكذا من تربنا حكرمك في هذه وكمان يا عمد ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الله أكبر. الله كيف كذي؟ الله مصدع على الناس كمان لحد ما نفسه كمان ما تتخذن علينا ما تتخذن علينا. الله أكبر. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما شاء الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ايه ايه يا عم الله اكبر. الله لا تبديل لكلمات الله. لا يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد كده كده ان العزة لله جميعا. كده هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع حكينا هنا ونحن نحن نحن الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا روحي الله أكبر. هذه الله يا عم كده كده كده لا تبديل لكلمات الله. اللهم صل على حضرة الناس. اللهم صل على حضرة الناس. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قول كده ولا يحزنك قول إن العزة لله جميعا هو السميع اللهم صل على حضرة الله. اللهم صل على نور النبي. لا عليه ولا يحزنك قولهم إذا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صدق الله العظيم. الفاتحة. تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Thank you.

يأمنون.